سيهم توكيل كزانت العماري خطر ناس طاليان من ميلانو تالبريشيا. قول أخويا قول قول والغربة والحبس ألمي ما احتلموني بحياتي ويما تسنى بلاتي يفوت الحبس وغادي نخرج خلص شي بعضين يفوت الحبس وغادي نخرج خلص شي بعض أموينة. الناس خدمتهم شات وانا بقيت حاصل هنا في البلاد بنات وعلات وانا سكنتني علق. هالناس خدمتهم شات وانا بقيت حاصل هنا في البلاد بنات وعلات وانا سكنتني علق. والغربة والهام مالمي ما احتلموني في حياتي ويما تسنى بلاتي يفوت الحبس وغادي نخرج نعرف شي بعضين يفوت الحبس وغادي نخرج نعرف شي بعض أموينة. هو طلع ليا ألمي مولاد سونيش هداروا هابية دوك العديان وما رحمونيش. هو طلع ليا قال امي ما ولات سونيش هداروا هابية دوك العديان وما رحمونيش. والغربة والحبس امي ما ظلموني في حياتي ويما تسنى بلاتي يفوت الحبس وغادي نخرج خلص شي بعضين يفوت الحبس وغادي نخرج خلص شي بعض أموينة. أنا وعدة بالليل نسهر وما يجيني نوم الغربة والمشاكل وقلبي ايدي ما مهموم. انا وهموم الليل سهران وما يجيني نوم الغربة والمشاكل وقلبي ايدي ما مهموم. والغربة والحبس امي ما احتلموني بحياتي ويما تسنى بلاتي يفوت الحبس وغادي نخرج خلص شي بعضين يفوت الحبس وغادي نخرج خلص شي بعض أموينة. وانا بقيت حاصل هنا في البلاد بنات وعلات وانا سكنتني علق. هالناس خدمتهم شات وانا بقيت حاصل هنا في البلاد بنات وعلات وانا سكنتني علق. حبس امي ما احتلموني بحياتي ويما تسنى بلاتي يفوت الحبس وغادي نخرج خلص شي بعضين يفوت الحبس وغادي نخرج خلص شي بعضه أموي.